انا كنت حكيت لك عن معركة الجيش الاكفان بتاعت ملاذ كرد وازاي ال 12,000 او يزيدون يغلبوا 60,000 غزوة مؤتة. ازاي 3,000 يغلبوا 200,000 غلبوهم. ده اللي حققه ابن كثير رحمه الله. ويستند في ذلك على ما قاله البخاري رحمه الله. قال النبي ثم اخذ الراية خالد ففتح الله على يديه. سيف من سيوف الله يفتح الله على يديه. فتح على يديه. ازاي 200 يغلبوا 3,000 يغلبوا 200,000 بعدد وعدة وفي ارضهم. انت اللي رايح له. يعني مشقة السفر لوحدها تضني. غلبوهم بايه؟ ان الغلام بتاع عبد الله بن رواحه قاعد يقول شعر بيرسي له سيدي هيموت والنهارده خلاص بقى هنرجع من غيره. فالتفت اليه مغضبا وقال ويلك لا ام لك ترسي لي؟ انت بتنوح عليا؟ والله ما احب ان اخلد في دنياكم هذه طرفة عين. انا مش عايز اعرف. وانما يحجزني الان ايه سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل وان منكم الا واردها فانما اخشى ان اردها ولا اصدر منها. ده بس اللي مخوفني. غلبوهم بايه؟ بالايمان. قام عبد الله بن رواحه ده ذاته وهو نفسه لما قال الناس انما وجدوا العدد والعده قال ابعثوا بقى للنبي قولوا له ده احنا شوف احنا قد ايه وهم قد ايه. ابعتوا له قولوا له ونرجع ولا نعمل ايه وخلينا العسكريين ومفيش حرب ولا مفيش قتال ولا مفيش هيجي ناحيه حد. فقام عبد الله بن رواحه وابى ان يرسل الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ان رباهم حط القواعد خلاص. حجاج له ازاي بقى؟ فقام قال يا قوم وهل خرج وهل تفرون الان الا من الذي خرجتم اليه تطلبون الشهاده؟ وانت طالع ليه اصلا؟ ولا تريد ان تغنم وترجع؟ مثلك لا يغلب الشهادة. فسكن الناس. الايمان فقط ايها الاخوة. واقرأوا التاريخ. انا لا اريد ان اسف في هذا لكن في الحقيقة الكلام فيه طويل. اقرأوا التاريخ قل بل نظرة في التاريخ ان نجد لنا عدة وعتاد. قول بقى ايام الدولة العثمانية في صدر الدولة السلجوقية بتاعت المماليك. في ايام الدولة الصلاحية صلاح الدين كان مهتم بالجهاد ومهتم بالاسلحة ويسلح الناس. انما في اكثر التاريخ لا عدد ولا عدد. معلش حاجة خالص. بل صلاح الدين ذاته هو صلاح الدين نفسه. فر في اكثر من موضع بمئة. مفيش ما حد يجري نفسه لا ما يعيش الا 100. يفر عليهم بهم. بمئة فقط. اذا لم يكن عندنا على طول التاريخ الا ما نضر. لكن كان عندنا سلاح ماض هو الايمان. واقرأوا التاريخ ينبئكم. لذا قال الله عز وجل واعدوا لهم ما استطعتم من قوة. في بعض الناس يظن ما استطعتم يعني بقى انهب واجري يمين وشمال وجمع كل حاجة ولو ما كنتش على قده يبقى ما تخشش. ما مش ممكن. لما دخل المغيرة بن شعبة على رستم نظر إلى الحربة التي في يده وقال دك يعني إبر التريكو. الفرس قالوا كده إيه ده؟ حربة طول كده جايب حتة شجرة وبريف يريشون النبل ويبرون القنا عاد يبريع يعمل لها سنه وخلاص دي اللي فيه. إنما هم معاهم الحديد الفولاذ الطويل. هو عامر بن الأكوع مات ليه؟ يوم خيبر كان سيفه قصير ضرب ضربه لفت جت في رجله هو لان جلت من صاحبنا. انما التاني سيفه طويل وكثيرا ما ترى ذلك يتبادل ضربتين. تلاقي ضربه العربي ما توصلش المسلم وضربه الكافر توصل. ليه؟ السيف طويل بتاعه ما كانش عندنا. فلما اراهم المغيره مهارته برمي الحربه اذعنوا له جميعا. مش لو قال له كده قال دك ما لي ارى حربتك قصيره؟ قال ايها الامير ما يضر الجمره ان كانت قصيره. هي السياره صحيح هي لك الفحمه دي زي حته الفحمه كده اذا ضربت بيها حد لهجيله احرقه. فلما اراهم صنعته ومهارته. لكن الشاهد ان لازلنا ما كانش عندنا. وفي الحروب المتاخره هو في حرب العاشر من رمضان كان عندنا ايه؟ مش عندك حاجة. وهد الله عز وجل هذا الخط المنيع الذي أجمع الناس على طلبته بإيه؟ بالمية. إنما هي مسكة إيمان فقط. إيمان مش كده. لما بيذكر أهل السير إن عكاشة بن محصن رضي الله عنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله كسر سيفي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا، هذا بقى إيه؟ فرع شجرة. فرع شجرة. الرواية بتقول فأخذه عكاشة وهزه. أنا لما بقرأ الرواية دي بقول إن عكاشة كأنه استبطأ، هو أنت لسه فرع لازم تتحول في إيدي، فكأنه يستنفضه، تحرك اتحول دلوقتي. فلما هزه صار سيفا، فكان يقاتل به حتى دفن معه رضي الله عنه. إزاي لما أبو قتادة يجي سالت عينه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يفعله؟ ليه بيجي النبي ليه يفعله؟ باعتقاد أن هذا وإن كان بشرا يدب على الأرض معنا إلا أن له عند الله عز وجل كرامة. ما انتصرنا إلا بعقيدة أيها السادة. إخواننا الذين زاروا الجرحى من إخوانكم بس تعرفوا ما انتصروا ليه، ما عندهمش حاجة، لازلنا بنقولوا ما عندهمش برضه، مهما بقى خدعونا ولا جايين لهم ما مش عندهم حاجة. لما زاروهم بعض الناس كان بيحكي كلام كان مشهور منتشر، يقول دخلت على رجل منهم في غفلة فمددت يدي إليه فلم يرفع لي يده، عايز اسلم عليه، السلام عليكم ملقاش، ما مدلوش حاجة. قال فلما دققت في يده وجدتها قد بترت فبكيت. وشاب لسه ابن 22 سنة يديه اتقطعت. فالاخ لما حصل كده بكى له، فقال له الرجل لما تبكي؟ والله ما قدمت لله شيئا يسيرا، خد مني شوية لحم على ان يشرفني بالجهاد. بيقول له كده شوف تهوين تهوين العطية. ما هو ده مقياس برضو من صاحب الهمة وصاحب الهمة الخفيفة. صاحب الهمة العالية دائما يهون من عمله. كان علي بن الفضيل يقوم الليل كله حتى لا يأتي فراشه إلا حبوا من طول القيام. فإذا استوى على فراشه التفت إلى أبيه الفضيل وبكى وقال أي أبا سبقنا العباد. لما كان ذكروا عن عمر المختار من اول ما ظهر نبوغه ان كان في اسد يقف في طريق القوافل يقطع عليهم الطريق، فيجيبوا بعير هزيل عيان يرمهوله يتلهي في اكله ويعدوا. اجتمع التجار وقالوا مين اللي يتحمل مؤنة البعير؟ فقال عمر لهم لا، اننا لا نعطي الاتاوة للبشر، افا نعطيها الان لحيوان؟ لا والله لا يكون ذلك. طب هتعمل ايه؟ راح ضربه، دخل على الاسد وضربه بالنار فلم يصب الاسد وتحرك له. انت عارف السبع اذا جرح كان اشد ضراوة وشراسة، جرح ده فانطلق نحوه يعدو، فوجد عمر المختار ينطلق نحوه يعدو اسد يجرجر حية الرقطاء، اقترب منه ضربه طلقة ثانية موته. فلما رجعوا كان رفيقه يقص على الناس فقالوا له هلا قصصت علينا؟ فلو كانوا يقولوا احكي لنا حكايه الاسد شو بيقول بقى؟ يقول وهل يمدح الرجل ان قتل كلبا؟ والاسد ده اسمه برضه من اسماء الكلب، اللهم صلت عليه كلبا من كلابك عن اسد. قال او يمدح الرجل ان قتل كلبا؟ ده صاحب الهمه ما يرضاش عن نفسه ابدا. قام ابن الجوزي على المنبر يوما يقول ابن بنته سبته، يقول سمعت جدي على المنبر يقول أسلم على يدي 100,000 من اليهود والنصارى، وكتبت بإصبعي هاتين كذا وكذا صفحة، آلاف الصفح يعني. لما وقع على فراش الموت كان يبكي وقال الآن أقدم على الله ما أدري ما يسمع به، يعني ما اطمئن لعمله. فبيقول له يعني شوية، شوف الكلمة اللي أثارت عقلي، بيقول له ده خد مني شوية لحمة، يعني خد مني إيدي اللي بحركها وباكل بيها وبشرب بيها، أعمل إيه دلوقتي بقى؟

لكنني أقسم بالله العلي العظيم إن الملائكة تقاتل معنا. رجل المفترض فيه الصدق ولا التكذيب؟ المفترض فيه الصدق. أنا أقسم بالله الملائكة، أنا بشوف ملائكة تقاتل معنا. وهذا ليس بعيد. أنا حدثني رجل من شاهد حرب العاشر من رمضان، كان جرا لي، قال لي لما أمسكنا بالأسرة قالوا أشد الكتائب علينا اللي كانوا لابسين أصفر فوق التبة دي، فأقسم بالله لكن في حد لابس أصفر ولا حد واقف فوق التبة دي. وسألوا الذين عاصروا منكم وبينكم آباؤنا يحدثونكم كيف كان الناس يسقطون دون أن يضربهم أحد. الإيمان أيها الإخوة، أنت إذا آمنت استعديت على خصمك الله. عارف يعني ايه؟ يعني انا الله، شوف النبي يقول ايه، كان اذا راى احدا من الجبارين يقول اللهم اني ادرأ بك في نحره، الله وكيلي، ذلك بان الله مولى الذين امنوا وان الكافرين لا مولى لهم. الله عز وجل مولى لنا، مولانا، نحن ندخل في كنفه، لذا نحن الان نواجه اي احد اذا تحصل هذا لدينا. فلم تكن بركة هذه المحنة عليهم فقط، بل كانت على الأمة برمتها، فإن كانت الأمة كلها بتغني، من ينصر هؤلاء لما ما وجدوش بل يتجهوا إلى الله عز وجل. فصح توحيدهم وصح توكلهم. لذا والله يعلم الله حينما سمعتوا بانتصار هؤلاء منذ بدأت الحروب البرية وهم يكبدونهم في الخسائر، حينما كل ما أسمع هذا الخبر أقول هو بدعاء صالح قام في جوف الليل، منهم أو منا أو منا جميعا، قام في جوف الليل معتمدا على الله. كم من دمعة ساخنة اسكبت في السحر لإخواننا، صح ولا لا؟ وأمهاتنا والناس الكبار، أنا سمعت امرأة والله العظيم تقول أنا لميت أموال من العمارة بتاعتنا البيت كله علشان نخرجها جهدي، لمت كام؟ لمت 8 جنيه من عمارة كاملة، ربع جنيه من ده وربع، يعني شوف الناس مش لاقيين، تعبانين، مفيش فلوس، ويطلعوا يدولك، ما تستهترش بربع جنيه ده. هو يقول انا كنت اولى بيه، في ناس معاها ملايين يقول انا اولى بيها. امة كاملة تبلورت، ما اظن ان كتيبة من الدعاة لو عملت فيها لانجزت في هذه الفترة 22 يوم دول، لانجزت ما انجزت في هذه الفترة مثل ما انجزت هذه المحنة. جزى الله المصيبة كل خير عرفت بها عدو من حبيبي. فتعمق التوحيد والإيمان في جذر قلوبهم، وآمنوا بالقضاء والقدر تحت وطأة المحنة بمراتبه الأربع من العلم والكتابة والمشيئة والخلق. فعلم هؤلاء أنه سبق الإيمان بالقدر لما لو ناس بتموت ما يشحدش من جبنة، فحصل إيه؟ بردت قلوبهم بالإيمان بالقدر المكتوب. ذكرت لك أنا عمر المختار أول ما نطقوا في وش الحكم كده وقفوه وابن 70 سنة قريب من 80 سنة، قال له حكمنا عليك بالإعدام صدقا حتى الموت. فنظر الناس جميعا إلى وجهه، هيعمل إيه؟ فوزير لهم يحرك تنواس يعني هادي خالص. ثم نظر إلى القاضي وقال له مكتوب إنا إلى الله راجعون، فأنا هتعمل حاجة ثانية؟ إذا غامرت في شرف المروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر عظيم، فطعم الموت في أمر حقير، إلا أن تمد السيف مت بغيره تعددت الاسباب والموت واحد. علم الناس ذلك فامنوا بالقدر حتى ولم يحفظوا هذه المراتب اللي بناخدها في دروس العلم الان، من ان الله عز وجل علم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، او ده ما لم يكن مش ممكن يحصل، لكن علم هذه مرتبه للقدر. فلما علم سبحانه وبحمده كتب في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، كتب ده مكتوب، مكتوب ان فلان الفلاني انت واسمك واسم والدك واسمك سيأتي في اليوم الفلاني وهيحصل كذا كذا وهيمسك شوكه، ده موجود، امنوا به وان لم تتلى عليهم هذه الدروس امنوا بذلك. تقعد تشرح له بقى توصل معاه امتى الكلام ده. فلما كتبه سبحانه وبحمده قضاه، لما كتبه كان قدرا، فلما أمضاه قضاه، بقى قضاه قضاه، فخلق صنع سبحانه وتعالى هيئ لك الأمر،

وقالت ابن سعد ان عبادة فعلا كان يعني فيه من الشمائل الكرم والزهد والعبادة والعلم والمكر. كان يقول لولا اني سمعت رسول الله يقول المكر والخديعة في النار لمكرت مكرا ترتجف منه الارض. وكان من هذه الشمائل له رضي الله عنه كان ايه اللي هو طويل جدا. فدخل عليه فقال له هو ده اطول واحد عندكم؟ قال له اه. فمحمد بن قيس بن سعد راح قالع البنطلون السروال من تحت الجلابيه. فمعاويه طبعا دي حركه مش لايقه. فنظر اليه معاويه دايما شايفينك راجل عندك مروءه تقلع عينه ليه؟ قال يا امير المؤمنين خشيت ان اتوارى فيقولون اتيت. يقول لك دجع فصل لي بنطلون لما استخبى كده. فقلعته قدامه هو ده اللي انا لابسه. عارف الراجل اطول واحد عند الروم لبسه راح فين؟ فلبسه فجاء الى نحره. الاعداد العلمي لبس رجل لك صحه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج فيتسابق والدنيا مفتوحه امامكم. الاعداد العلمي زي ما بقول لك كده. الامه الان تحتاج الى علم الى علم علم علم. عايزين نحصل الدين اللي بيقوي الاعتقاد القلب. الدين اللي احنا اتصلنا بيه الحلو ده عايزين حد يتعلمه. عايزين حد يتعلمه ويبثه في الناس. الاعداد العلمي نشتري بقى يا اخواننا. نشوف طلبه العلم المجد. قال مجاهد بن جبر قالوا عن مجاهد بن جبر كنت اذا لقيته كانما تاه منه حمار فهو يبحث عنه. ظل منه حمار ويبحث عنه. طلع دايما مهتم كده. وقال الشعبي ما اذا رايت رجلا يعدو في الطريق فهو اما نص واما طالب علم. عايز يجري. كان يظن بوقتي حتى احنا ذكرنا في الوقت اشياء كثيره من مثل هذا. عايزين طلبه العلم يظبطوا بقى المسائل. الحمله دي اوعى تنسى الاشباع والدماء. حطها في عنقك كما كان يبكي الاول على ايه؟ على اشلاء اخواني. الاعداد السلوكي التربوي. عايزين انسان يبحث في نفسه وينظر في نفسه. انسان عادل. اذا فرح الناس بلهوهم فرح هو بالله عز وجل. اذا انشغل الناس بدنياهم انشغل هو بتلاوه كتاب الله عز وجل. اذا ضل الناس بالطرق ثبت هو على طريق العباده. نريد عيونا تعرف الدموع ونريد قلوبا تعرف الخشوع. من ذا يعيرك عينه تبكي بها ارايت عينا للدموع تعار. عايزين ننظر في وجه اناس نجد ان وجهه يبشر بالجنه، ان وجهه يذكرنا بالله عز وجل. لا نعدم ان يكون فينا هؤلاء من النهارده. وما تخافش على نفسك وانا قلت لك الكلام ده كتير. ما فيش حد واقف اطال في قيام الليل فرجليك كسرت. ما حصلش. ما حصلش ان يجي واحد سهر ليلتين ورا بعض مات. ما حصلش. بل تجد فيها رقة القلب وصدق الانتماء. رابعا اذا كانت الامة ولادة فنحن نهيب باخواتنا. دلوقتي جبنا حوادث كتيرة اهو. كل محنة تطلع يطلع لنا واحد. الواحد ده طلع كده اهو. يعني زعل شوية على اخوانه في غزة فتبلور بقى انسان تاني قائد. مش ممكن. انما ربته امه. لما وضع معاوية رضي الله عنه في حجر هند بنت عتبة نظروا في وجهه فوجدوا ملامح النجابة فقالوا يوشك ان يكون هذا سيد قومه. قالت شكلته والله ان لم يسد الا قومه. لا ده انا بربيه عشان يبقى امير المؤمنين. فكان خليقا بالملك. يقول لك الادباء يقول لك ايه ابقى بينه وبينه شعرة معاوية. ايه شعرة معاوية؟ قال معاوية لو كان بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت ان شدوا ارخيت وان ارخوا شددت. فسموها شعرة معاوية. 40 سنة 20 سنة امير و 20 سنة خليفة. ما حدش اختلف عليه ابدا. ربته هند. كان اذا غلب في المناظرة يقول انا ابن هند. تعرفنيش انا ابن هند. لما وضعت آمنة والدة رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله كانت من اول من آمن به. معلش انا مؤمن. كانت آمنت عرفت ان ده مش زي الاولاد مش زي اي حد. عبد المطلب آمن به من هذا المنظور انه مش زي اي حد. عبد المطلب ده كان اذا جلس ياتي اولاده يبقى حد يقعد على فراشه ابدا. فكان رسول الله يزحف وهو لسه بيحبو يقعد على الفراش. يشيلوه يقعد يشيلوه يقعد. فقال لهم دعوه والبيت في الحجب والسماء ذات الشهب إن لابن إن لولدي هذا عجب من العجب أو قال كلمة نحوها. ده هيجي له أمر ده هيبقى له هيئة ده نظر إليه نظرة أخرى. آمنة قالت لحليمة السعدية كده جاءت به وقالت ده خلاص أنا مش عايز بقى أكمل معاه بعد ما حصلت حادثة شق الصدر خاف فرجعت قالت له أحسن يحصل له حاجة وبعدين ده هو ظاهر عليه كده جميل وكان يكبر عليه الصلاة والسلام مش زي الغلمان كبر وزاد جسمه بسرعة فخافت عليه قالت له أحسن حد يعمل له حاجة يبقى في الأرض خدي. فقالت استقيني يا حليمة ما فعلت؟ قالت حدث كذا قالت لا حكاية الشق. قالت أو تخشى على ولدي هذا؟ والله ما يحدث له مكروه أبدا إني حينما حملت به ما وجدت حملا كان أخف منه ولما وضعته وجدت ضوءا أضاءت له قصور الشمس. يعني احنا نهيب الآن بأخواتنا أن يكون لها تربية. مين اللي ربى الزبير؟ صفية عمة النبي. صفية دي كانت ورق رضي الله عنها لما مات حمزة النبي قال ما تخلوش صفية تشوفه فاحسن دخوها لو شافته متقطع كده ما قطعوه فتحوا بطنه لو شافته مقطع كده هتزعل قالت اشوف حمزة لا يمكن ارجعي لا يمكن لازم اشوفه. فلما نظرت قالت هنيا لك الشهادة. فكرنا حد من لما حبس المسلمون يوم الاحزاب وخان بنو قريظة العهد اراد اثنين من اليهود انهم يطلعوا الحصون بقى لك احنا بقى كنا الناس على الجبهة ونطلع احنا نشوف النساء بقى. حسان بن ثابت اكثر من 60 سنة اكثر من 60 سنة فقالت له قم اليهم. قال يا ابنة اخي قد علمت انه ما بي انا ما اقدرش اقف على حين انا عجوز. كان معهم في القطن في الحصون. فانطلقت صفية رضي الله عنها مع عمود الخيمة العمود فنزلت الى اليهود فضربت عنقه فضربت رأسه ثم احتزت عنقه فقطعته والقت رأسه الى الناس. فنظر اليهود بعضهم لبعض وقالوا قد علمنا ان محمدا ما ترك القطن من غير حراس. وهنا كان فيها حراس كان فيها صفية تمسك الزبير تحط له الغرض على الحيطة وتقول له نشل يهيف كده حاجة بسيطة تكسره. قال لها أعمامه إنك تضربينه ضرب مبغض لا ضرب محب. فقالت من قال إني أبغضه فقد كذب إني أضربه لكي يشب ويدخل الحرب ويأتي بالسلام. يأتي في غزوة الأحزاب يقف الأمير بتاعهم وهم بقى لما جريوا في هوازن يقف الأمير بتاعهم على سبق كده يقول لهم مين اللي جاي يقولوا رجل يعصب ملاءة الحمراء معاه ثرية ثرية كاملة رجل يعصب ملاءة الحمراء يحمل حربته على كتفه يركب بعيرا يعدو به. قال هذا الزبير واللات والعزى ما لأحدكم به طاقة ففروا. أم اللي ربته أخوانا أم العوام ده مات زمان. الزبير ابنه عبد الله ابن الزبير كان النبي يقول ابنه أبيه ربته أسماء لما حطت إيديها لما الحجاج ضربه حطت إيديها عليه قالت له يا ابني ده قالها دي روح هذه عبد الله ابن الزبير ما لبسهاش إلا عشان أمه ما تزعلش. قالت يا بني ليس هذا بلباس من أراد الحق كسر سراويلك حتى إذا تقطع على الأرض لا تبدو عورتك واطلع قاتل. فكان عبد الله ابن الزبير يدخل عليه من الباب الواحد من أبواب الحرم 500 فيطردهم وحده ثم ينظر إليهم ويقول تعلمون والله لو دخلتم من باب واحد كلكم لطردتكم جميعا. فقال رجل من الناس انا اعلم. مين اللي حافظ نسب الشافعي؟ امه خالته من عسقلان وطلعت بيه لحد ما جت الى الشام الى ظاهر الشام او جاءت الى مصر قلت عشان حافظ على نسبك ده انت من نسب النبي هتقعد معايا هنا هيتوه نسبك معايا وحملته على كتفها حتى صار الشافعي الذي ملأ طبق الارض علما. فيا رب أنثى لها دين لها خلق فاقت رجالا بلا دين ولا خلق. مات لبعض أخواتكم ثمن أولاد قالت البركة في الباقي في غزة أنا عندي ثمانية البركة للباقي وأنا كنت محب ربيهم ليه؟ مربيهم عشان يستشهدوا. قالت كده أخواتنا اللي هنا اللي قاعدين مش أقل منها تربي ولدها هكذا تربية صالحة تنفق عليه الغالي والنفيس حتى تعيد ترتيب هذه الأوراق من الداخل. فأعيدوها أيها الإخوة وانطلقوا وانبثوا بين الناس وكما يقال أعيدوها خضراء جزعا فإن يوما من أيام الأسد خير من 100 يوم من أيام ابن آوى وليس الأسد من جوع تقاد إلى جيف أحاط بها كلاب. انطلقوا إلى خدمة هذا الدين واصبروا وصابروا وتجهزوا وأعدوا فإن الكرة قريبة قريبة تحتاج إلى رجال

بل قال الشيخ الألباني ذلك، كيف لا ترفعون به كثير رأس. هو الشيخ مش الخطب والدروس بس، له كتبه لازم نجلبها. الكتاب ده جمع بقى تخريجاته في كل كتبه أو أكثر كتبه اللي كانت اسم المعجم المفهرس لبعض الطلبة بتوع الشيخ، جمعوا في 3 مجلدات. شرح رياض الصالحين للشيخ ابن عثيمين، شرح السيوطي على سنن النسائي وسنن ابن ماجه، نتكلم سطر هتلاقي كمان مع شرح السندي زي الفل، سطر سطرين في كل حديث. اما في مصطلح الحديث تجيب البيقونيه وتحفظها، طبعا عندنا الاربعين النووية تحاول تحفظهم، الاول والمرجان لو حفظته تبقى هديك شلن شلن. في المصطلح البيقونية وتتحفظ سهل، 34 بيت بس. شرح الشيخ ابن عثيمين عليها، تيسير مصطلح الحديث للشيخ الطحان، نزهة النظر شرح نخبة الفكر الحافظ ابن حجر، بص ده رسالة كده. انما تقرأ شرح ألفية السيوطي، شرح ألفية العراقي بتاعت السخاوي اللي بيعول عليها، اي كتاب بعد الحافظ ابن حجر هتلاقيه بيعول على الرسالة الصغيرة دي، رجل مفتوح عليه. اصول الفقه، الاصول من علم الاصول للشيخ ابن عثيمين، لو عايز تحفظها احفظها، لان الورقات بتاع الجويني مختصر، كانوا بينصحوا بحفظه بس مختصر. الاصول من علم الاصول للشيخ ابن عثيمين، اصول الخلاف عبد الوهاب خلاف، اشرب اليمين على اشرب اليك الحلو. اصول الفقه لعبد الوهاب خلاف، ده برضو كتاب رساله كده، لما تلاقي الشيخ الألباني يقول لك وقد قال بهذا القول في بعض مقالاته كده، بيقول كده قال بهذا القول السيوطي والشوكاني وعبد الوهاب خلاف ويكفيك هؤلاء الاساطير، الألباني بيقول كده، هو كتاب صغير كده انما اسطوره عبد الوهاب خلاف. كذلك لو قدرت بقى تجيب مجلدين اصول الفقه الاسلامي لوهب الزحيلي. اما في الفقه، الفقه ده حفظ يا اخوانا، هات متن ابي شجاع، ده شافعي ما تتخصصش بيه، مش عايز تبقى حنبلي مثلا، عايز تبقى بس ده عشان مختصر سهل انه يتحفظ. متن ابي شجاع ومعاه الاقناع للشربيني، شرح متن ابي شجاع. ولا باس ان تقرا سبل السلام وفقه السنه استئناسا، الشيخ بيقول كده، كده بيقول استئناسا في المرحله دي، لان في الحقيقه انا قال لي بعض مشايخنا من الفقهاء وجداني بقرا في سبل السلام، قال لي يا ابني ده فقه، ده من ده ايه يا مولانا؟ قال لا، الفقه يؤخذ من كتب الفقه، ده شرح حديث، انت واخد بالك فرق بين شرح الحديث وفرق بين الفقه. عشان كده اللي بينشا بقى، اللي ينشا بقى على الحديث وشرحه والكلام ده تلاقيه في الفقه ضعيف. ما عايزين نخش كتب الفقه الكبيره عشان تاخد المسائل، ده مناط الفتوى، المسائل الاستراضيه دي. ماشي. التاريخ والسيره، مدرسة السيرة، المجلد الأول نزل بتاع الشيخ يعقوب قبل المعرض بحاجة يسيرة، قرأت منه ملزمة كده، كان لسه ما طبعش لسه الشيخ مجمعه، فقرأ علي منه جزء كده رائع. وكذلك لا تنسى معهم كتاب، هو إن كان يعني تربوي لكنه أيضا يتكلم في التاريخ كثيرا، هو كتاب علو الهمة للشيخ العفاني، كان 7 مجلدات بقى 12 دلوقتي، 14 دلوقتي، غالي ولا يهمك. معاده كان 7 تانيين بيباعوا لوحدهم، طيب خلاص يعني 7 التانيين مش لازم تشتري ال 14، هات 7 كمان عليهم الجداد وخلاص. وبعدين ما تستغليش حاجه، انا قرات عن بعض السلف اخوانا، بص يا اخوانا اللي عايز يمشي ما يقفش يتكلم صاحبه على الباب، بس انا بحس ان انا بخاف. قال شعبه لصاحب له طلبت العلم طلبت التجاره فصار لك مال، وطلبت العلم فبعت طفل امي. مالك ابن انس كان مليونير، فضل يشتري في كتب ويطلب ويروح يضرب الرحله، ما لقاش معاه فلوس يعمل ايه؟ نقض سقف بيته، سقف خشب وقعه وطلع الخشب بتاعه باعه وراح يطلب العلم. وانا مش عايز اقول لكم من المعاصرين ايه اللي حصل لما حكى الشيخ ابو اسحاق، وانا رحت للشيخ الالباني امتى؟ قال ايه؟